تفسير الآية 25 من سورة النور، يقول تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أي يومها، يوم القيامة، يوم يحدث ذلك، يعطيهم الله جزاءهم العدل المستحق وافيا، أي كاملا تاما، ليس فيه ذرة نقصان، بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، حيث يتم لهم كل الشر والتعاسة في عذاب عظيم لا يوصف بنار جهنم، إضافة إلى ما كانوا فيه من عذاب الدنيا. ويعلمون حينها عند رؤيتهم جزاءهم الحق علما مؤكدا يقينيا واقعيا حقيقيا بلا أي شك أن الله هو الحق المبين، أي هو وحده الصدق الواضح، أي وجوده هو صدق بلا أي شك، بل هو أحق حق، أي أصدق صدق في هذا الوجود، والذي يتفرع منه بعد ذلك أي صدق آخر. وعبادته وحده هي الصدق كله، حيث هو الإله الحق، أي المعبود الحق الواحد الأحد بلا أي شريك، الذي لا يمكن أبدا أن يعبد غيره. والإيمان به هو الصدق كله، والتمسك والعمل بإسلامه كله هو الصدق كله، ووعوده بكل خير وأمن ونصر وسعادة للمؤمنين في الدنيا ثم الآخرة كلها صدق، والبعث بعد الموت ليوم القيامة والحساب في الآخرة، في الحياة الآخرة، والجنة والنار، واللقاء به تعالى كلها صدق. بينما أي آلهة غيره أو أديان غير الإسلام كلها كذب وادعاء وافتراء، وكلها باطلة زائلة معدومة، لا تؤدي إلا إلى كل ضياع وشر وخوف وانهزام وتعاسة في الدنيا والآخرة. كذلك من معاني المبين، إضافة لمعنى الواضح، أي المبين الذي يبين ويوضح كل ما هو حق وعدل وصواب، وكل الحقائق، وكل ما بخبايا العقول ونوايا الأقوال والأفعال، والقادر وحده على مجازاة المحسنين والمسيئين على كل أقوالهم وأفعالهم في السر والعلن.